لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دول هو الثالث من أنواع الشرك، وهو ما يتعلق بمسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. دول ما يتعلق بمسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. وجوب الحكم بما أنزل الله ده لا يقتضي الوجوب، لا يتنافى مع الركنية، ليس كون الشيء واجبا يعني أن عدمه يقف عند المعصية، بل قد يكون واجبا وعكسه الكفر بالله سبحانه وتعالى، زي ما قال الحفص الحكمي، قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فسمى التوحيد واجب. كذلك التفريني قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسجيد. سبحان الله بن الوهاب قال أول ينبغي على الإنسان أن يتعلم أول ما يتعلم أربع مسائل. المسألة الأولى أن يعرف ربه، فكل ده تسمية لأمور واجبة، تسمية لأمور في الشرع بأنها واجبة مع كون عدمها كفر بالله سبحانه وتعالى. وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، التحريم هنا يشمل الدرجتين، معصية تقتضي الكفر، معصية هي معصية مجرد معصية. بيقول قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم، قال أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم. قال ابن كثير هكذا قال حذيفة بن اليمان عن عبد الله بن عباس وغيرهما إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه الطبع، وما حكم به نفذ، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون. ديت أول آية بيذكرها اللي هي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عادية بنذكر البدع اللي موجودة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أول بدعة من هذه البدع ودي أقدمها انتشارا ودي أصلا بدعة الخوارج، هي جعل كل صور الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر. اي صورة من صور الحكم غير ما انزل الله شرك مخرج من الملة. تبعهم على ذلك، تبع الخوارج على ذلك في الواقع المعاصر جماعات التكفير بمختلف انواعها، جعلوا كل حكم غير ما انزل الله كفر اكبر. Thank you. البدعة الثانية هي جعل كل حكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر. جعل حكم غير ما أنزل الله كله من باب الكفر الأصغر، فلا يكفر أحد حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحل. البدعة دي بقى اتخذت أشكال، اللي هي كفر دون كفر، دي اتخذت أشكال. من ضمن أشكالها قول بعضهم إنه لا يكفر حتى يقول أن هذا حلال وهذا حرام. قالوا إن الحاكم اللي يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يكون مستحل، فريق ثاني قال يجب أن يقول هذا حلال وهذا حرام، الفريق الثالث قال يجب أن ينهى هذا من عند الله. ده في الحقيقة منهم تأويل للآيات الواردة في شأن الحكم غير أنزل الله. فمن أدلة كفر الحاكم بغير ما أنزل الله قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو يقول لك لا، هو دول كفروا مش عشان حكموا بغير ما أنزل الله، دول كفروا عشان قالوا هذا حلال وهذا حرام. يقول لهم ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك دي نزلت في اليهود، اليهود كفروا علشان قالوا أن هذا شرع الله. يقول لهم الجلد والتحميم ماذا تجدون عندكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود يقول لهم إيه حكم الزاني عندكم؟ فقالوا له الجلد والتحميم. يقول عندكم ليه؟ يعني عندكم في كتاب الله. فقالوا إن الجلد والتحميم هذا من عند الله، عدم الرجم هذا من عند الله. هو تأويل للآيات أدى بهم إلى القول أو إلى قصر كفر الحكم بغير ما أنزل الله على صورة معينة، وإحنا بنوافقهم في إن الناس دي كفرت لذلك، إن من قال هذا حلال وهذا حرام فقد كفر. وبقوم ان يزعم اللي اخترع حكم، وحتى لو مش حكم اخترع اي حاجة في الدنيا يقول هذا من عند الله فكفر. فاحنا بنوافقهم ان الصور دي كفر، لكن البدعة هو قصر الكفر على هذه الصور، ان هو يقول الحكم غير ما انزل الله حلال، او ان هو يقول على الحكم اللي حكمه يسميه حلال او حرام، او ان هو يقول ان الحكم بغير ما انزل الله اللي هو اخترعه هذا من عند الله، ما يقول هذا من عند الله. احنا نفهم ان الثلاثة دول كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن نختلف معهم في ان هل يا ترى هو ده فقط الكفر، هل يا ترى لا يوجد كفر غير ذلك. فينه بيذكر الآية الاولى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال قلت يا رسول الله انهم لم يكونوا يعبدونهم، قال اجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما احل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. قال حذيفه، قال ابن كثير هكذا قال حذيفه وعن عبد الله بن عباس وغيرهما انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فده في إثبات الصورة اللي احنا متفقين عليها معهم، وهو أنه إذا سمى ما حكم به حلالا أو حراما أو جعل قوله مقتضيا لقول الله فإن هذا كفر. القول مقيدا لقول الله، يعني يقول له اللي يقوله لك الشيخ هو الصح، كن بين يدي الشيخ، ينبغي ان يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله. مفيش حاجه ما تسالهوش ده حلال ولا ده حرام، هو يقول لك لا هو ده الحرام، يقول لك هو ده الحلال. فالصوره دي كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول من المعلوم ان قضيه افراد الله بالحكم وحده لا شريك له من اهم قضايا العقيده. مش ممكن تشغل مراحل، تشغل مراحل مراحل. بيقول من المعلوم ان قضية افراد الله بالحكم وحده لا شريك له من اهم قضايا العقيدة، وركن من اركان التوحيد، ومخالفتها من اعظم اسباب الشرك على ظهر الارض. وقد بينت هذه الاية الكريمة ان الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من اخص معاني الربوبية كما سبق بيانها. الاية دي بينت ان الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من اخص معاني الربوبية. ده في الحقيقة هو مجموع اقوال المفسرين. بصوا كده الاقوال المفسرين. عبد الله بن حذيفه بن اليمان، عبد الله بن عباس ذكروا ان الايه في التحليل والتحريم. السدي وسع فقال استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، جعلوا حكم الرجال القاضي بالمنع او الاجازه هو ده المتبع، اما ما في كتاب الله فلا يعني انه في كتاب الله انه يتبع، لازم لابد ان هو يكون واثق ما قاله الرجال. ولهذا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اي الذي اذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. آية شاملة للثلاثة، شاملة قصدي الاثنين، الحلال والحرام والحكم والتشريع. في حاجة صورتوها شوية ايه؟ تفضل درجات خلاص فيها. طبعا من غير درجات على ثانية تشتغل ما تشتغلش. ايه؟ فهنا قول السدي رحمه الله واللي نقله ابن كثير له مقررا ان الآية ليست قاصرة فقط على مجرد التحليل والتحريم، انما دخل فيها الحكم والتشريع. وده يستدل عليه بأنه لم يثبت عن كل قول قاله الحفر أو الراهب أنه حلال أو حرام. النصراني أو اليهودي الاسيس لما بيقول حاجة، ولا الراهب بتاعهم لما بيقول حاجة، ما بيسألهوش ده حلال ولا ده حرام، لكن هو عنده أن الحكم بتاعه أو القول بتاعه هو واجب النفاذ، واجب العمل به، واجب التنفيذ، من غير ما يسأله هو يا ترى هو حلال أو حرام. هو ده اللي بيسمى التشريع. الشرع معناه الالزام، هو عنده ان قول الشيخ او الحبر او الراهب ده ملزم، وان قال حلال وحرام او لم يقل. وديت نفس الصوره بتاعت الدستور والقانون، لأن القانون والدستور هما الملزمين للبلاد حتى وإن سموها حلال أو لم يسموها، سموها حرام أو لم يسموها. ده بالنسبة لأول آية، بنقول إن فريق قصرها على القول بأنه حلال أو حرام فقط. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قالوا لا يسمى الانسان متخذ بالحبر والراهب ربا إلا إذا ابتدعه في حلال أو حرام. والصحيح إن الآية تشمل إذا ابتدعه في حلال وحرام في التحليل والتحريم، أو ابتدعه في الحكم والتشريع. كما قال السدي ونقل ابن كثير رحمه الله. يقول بيان في هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة، وأن التعبد بالتحاكم إلى شرعه توحيد، ومخالفة ذلك شرك. وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. مسألة اتباع حكم الله سبحانه وتعالى من المسائل كثيرة الذكر في التوحيد في القرآن، نظرا لكونها أساسا في التوحيد ولما يترتب على مخالفتها من الوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله شان الله، سواء كانوا أفرادا أو جماعة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى كل من شرع شريكا. يجي الفريق اللي بيقول ان هو لابد ان يقول هذا من عند الله، يقول هي الآية تقول ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فلابد ان هو يقول ان هذا من الدين. والحقيقة ان الكلام ده مش صح، لان الآية نزلت في احكام البهائم، شركاء شرعوا لهم من الدين ده نزلت في عمرو او في من اتبع عمرو بن لحي الخزاعي في احكام البهائم، البحيره والسائبه والوصيله والحام، ان هم كانوا يمنعون ركوبها وهم اتبعوه. عمرو بن لحي ما قالش ان هذا من عند الله، ما قالش ان الوحي نزل عليه ان دي حلال ودي حرام، لكن هو منعها والناس صاروا على حكمه وصاروا ملتزمين به، ثم بعد ذلك صاروا يرون مخالفته من أفجر الفجور. يقول ذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم، فقال وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، إلى قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم، وهو الذين كرمهم الله تعالى، نعوذ بالله من الشرك والخذلان. المفروض وهم مش وهو، وهم عندكم ده بالنسبة للآية الثانية لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هم بيقولوا ان من الدين دي هم كفروا علشان خاطر ان هم شرعوا لهم من الدين، لكن لو شرعوا لهم من الاحكام ما سموهاش دين، يبقى دي كده مش شركاء مع الله. يعني بقول المشركين لما شرعوها لم يسموها دين، لكن ده التزامهم بيها جعل الابناء والاحفاد يعتبرونها دينا، كانوا يرونها من افجر الفجور، رغم هم كانوا بيقولوا ان دي من عند عمرو بن لحي مش من عند الله سبحانه وتعالى. يقول وقال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم ان فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. طبعا دي رواية، في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ذلك، والجمع بين الروايتين سهل، أن النبي قال ذلك وقال عبد الله بن سلام مقررا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومؤيدا له. الآية نزلت بلفظ عام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونزلت على سبب خاص، وهو إيه؟ قصة اليهوديين، صح؟ إيه؟ وهو قصة اليهوديين. فأنت لما تيجي تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بيقولوا إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا حكموا كحكم اليهود. اليهود لما حكموا نسبوا هذا الحكم إلى التوراة، إلى كتاب الله. لأنهم ثلاث فرق، فرقة بتقول لازم يستحل، وفرقة بتقول لازم يقول هذا من عند الله، فرقة ثالثة بتقول لازم يقول هذا حلال وهذا حرام. خلاص، هذا حلال وهذا حرام، خلصنا الكلام عليهم في قول المفسرين في الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إن هي مش فقط قصر على إن هو يقول حلال وحرام، لا، ده داخل فيها إذا حكم إيه؟ إذا حكم شرع. خلاص، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فقالوا لابد أن يكون من الدين، من الدين يعني من عند الله. ربنا على الدليل ده، على الاستدلال ده، بنقول لا، هم الآية اللي نزلت فيهم الآية لم يكونوا يقولوا أن هذا من الدين، إنما كانوا يقولون إن هذا حكم عمرو بن لحي، ويرونه ملزما لهم، ويرون الجريمة مخالفة قول عمرو بن لحي، ده جرم يجب أن يعاقب المخالف فيه. هم بقى الفريق بيقول لازم هو يكون يقول هذا من عند الله، أما الله من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بيقولوا الآية ديت نزلت في من قالوا هذا حكم الله. والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده لفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو لفظ عام ونزل على سبب خاص، الاعتبار بعموم اللفظ. ثانيا، سلمنا ان الايه دي نزلت في الذين نسبوا حكم الله، نسبوا حكمهم الى الله. بنقول الايه دي نزلت امتى؟ وهم يثبتون حكم الله ولا وهم ينفون حكم الله؟ تابع القصة كده واحدة واحدة. الأول بيقولوا حكم ربنا الجلد والتحميل، وبعد كده قالوا لا ده صح حكم ربنا هو الايه؟ الرجم. وبعد ما أقروا بالرجم ما رجموش، حتى رجم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما النبي هو اللي رجم بنفسه. ونزل قول الله ومن لم يحكم بأمر الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي نزلت وهم بينكروا حكم الرجم ولا هم بيثبتوا حكم الرجم؟ بعد ما الآية نزلت قبل ما يقولوا صدق يا محمد أو صدقت يا محمد إن فيها آية الرجم، ولا وهم بيقولوا لا ده ما فيهاش آية الرجم؟ احنا بنقول الإقرار هو هو المسألة بيننا وبين الناس اللي هنرد عليهم، وبيقولوا ده لازم يقول بلسانه هذا من عند الله، مش يقول بفعله. نزلت بعد ما قالوا صدق يا محمد، فالله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في أناس أقروا أن الرجم هو حكم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يقيموا حكم كيف، لم يقيموا حكم الرجم. ده لو سلمنا لهم أن العبرة ليس بعموم اللفظ إنما العبرة بخصوص السبب اللي هي نزلت فيه. يعني قول أولا الرد الأولاني أن العبرة بعموم اللفظ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده لفظ عام يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان الحاكم دوت بيحكم وبيقول هذا من عند الله او بيحكم بيقولش هذا من عند الله. خلاص ده لفظ ايه؟ ده لفظ عام. لو سلمنا لهم ان لا ده هي الايه دي نزلت في موقف خاص فلا تحمل على عمومها، هنقول ايه هو الموقف الخاص؟ تقول الموقف الخاص ده ان هم قالوا ان ليس فيها ايه الرجل، ان ايه الرجل موجوده في كتاب الله، حكم ربنا هو الجلد والفضيحه. فنقول بعد ما اقروا بيها، بعد ما اقروا ان حكمهم الرجم كده، لسه بيقولوا ان حكمهم ليس في كتاب الله الرجم؟ ده هم اذا ايه الرجم تروح فقالوا صدق يا محمد او صدقت يا محمد ان فيها ايه الرجم. بعد ما اقروا بان حكم ربنا هو الرجم نزل ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. فالايه نزلت في مين بقى؟ الايه نزلت في اناس يثبتون ان هذا حكم الله لفظا، ثم يتركون إقامة حكم الله سبحانه وتعالى عنه. خلاص؟ يقول سبحان الله إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين؟ المسألة ديت من ضمن أدلتها أيضا قياس الأولى، إذا كانوا اللي بدلوا حكم الله بحكم الله، الجلد والتحميم ده حكم البكر، الجلد والفضيحة ده حكم البكر، الرجم ده حكم الايه؟ السيد. فهم بدلوا حكم الله بحكم الله، مما يذكر يعني سبب نزول الآية ديت ان اليهود كانوا اذا زنى فيهم، ان فشى في اليهود الزنا، فكان اذا زنى فيهم الشريف لم يرجموه، فالرجل شريف لما كان ما ينفعش يترجم، واذا زنى فيهم الوضيع رجموه، فاجتمع علماؤهم يوما فقال لقد علمتم انما اهلك من كان قبلكم مثل هذا، فاتفقوا على حكم فامرون به الشريف والوضيع، فاتفقوا على الجلد والتحميم، اتفقوا على طرف الرجل، ده يبقى حكم ملزم للشريف وليه الشريف والوضيع، فبدلوا حكم الله بحكم الله سبحانه وتعالى. فبيقول بقى اذا كان اللي بدل حكم الله بحكم الله ربنا سبحانه وتعالى سماه كافرا، فكيف من بدل حكم الله بحكم البشر؟ مين احق بالكفر من هذا؟ الاولى بالكفر اللي هيبدل حكم الله بحكم البشر، فضلا بقى عن كل اللي بيبدل حكم الله بحكم البشر، بدلش حكم الله بحكم البشر ان الزاني يتسجن مثلا بدل ما يترجم، لا ده بيقول ان الزاني بدل خلاص هم بمزاجهم يبقى مفيش مشكله، اهم حاجه ان هو ما يكونش فيه اعتداء على الحريات الشخصيه، ما يبقاش اختصى بالمراه ولا ان المراه اكرهته على الزنا بيها ولا حاجه، هو ده برضا الطرفين. فيقول فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين. ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة الغاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان. ومن يطالع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل هذه الآيات كان أهون بكثير مما يفعله مشرع زماننا. وإليك بعض الأمثلة من قانون العقوبات. دول مادة رقم 267: من وقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أي إذا كان برضاها فلا يعاقب بهذه العقوبة. هو مفهوم المخالفة على فكرة بيعمل فيه في القانون المصري، يعني مش أصول فقه بس. تشوفوا الكتاب الوجيز بتاع الشيخ عبد الحكيم زيدان هتلاقوه برضه إيه، بعد ما بيذكر أصول الفقه بيذكر إن إيه القوانين الوضعية ماشية بأصول الفقه برضه. الحقيقة لما جم الأوروبيين يشرعوا شريعة يحطوا دستور ما لقوش قدامهم غير إن هم ياخدوا من التشريع الإسلامي، بدل ما ياخدوا الاحكام اخدوا اصول الاحكام عشان يحطوا الاحكام اللي هم عايزينها. لدرجة ان هو ابو الفريد مش فاكر اسمه ايه كان بيقول لو كان الامر بيدي لجعلت القانون الاول هو محمد بن الحسن، هو الكتاب اللي وقع عليه كتاب محمد بن الحسن في قواعد فقه الاحناف، قواعد فقهية او غيرها من اصول الفقه. فعجبه قوي يعني وايه وتاثر بيه جدا وبدا يحط عليه القانون القواعد التشريع في القانون الفرنسي. يقول لو كان الامر بايدي انا كنت اخلي محمد بن حسن ده هو القانوني الاول، ده ابو القانونيين اللي في العالم. هو بيقول من وقع انثى بغير رضاها، بيقول اي ان كان برضاها فلا يعاقب بهذه العقوبه، لا يعاقب بالاشغال الشاقه المضره. بيقول بقى اذا كان برضاها طيب. بيقول ماده 273: لا تجوز محاكمه الزانيه، دي بقى اللي هي ايه بيجامعها برضاها، الزانية اللي هي برضاها دي لا يجوز ان هي تحاكم الا بناء على دعوى زوجها، الا انه اذا زنى الزوج في مسكن في المسكن المقيم فيه مع زوجته، كان مبين في مادة 277 لا تسمع دعواه عليها، يعني اذا زنى كل منهما في مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة بالمحاكمة. يعني الوحيد اللي من حقه ان هو يرفع قضية زنا على مراته على امرأة بتزني هو الزوج، والزوج ده كمان لو هو زنى في البيت يبقى خلاص، لكن لو زنى بره البيت ما حدش يتكلم معاه. دي المادة 274: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرة فيها له كما كان. مادة 275: يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة، السجن مدة لا تزيد عن سنتين. مادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية أثرت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أي أنه إذا زنى خارج منزل الزوجية أو لم تطلب الزوجة محاكمته فليس جريمة. يقول والله اني لا ادري ما اقول في هذا الكفر البواح والشرك البين، هو انا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان مره رحت حضرت، كان معنا اخ محامي هنا اسمه الاخ سعد، كان ايام ما كان هو في الكليه كنت لسه في الكليه، بس رحت حضرت معاه محاضره، كان مدرج بتاع تجاره وحقوق مفتوح على بعض المرات. فرحت حضرت معاه محاضره بيقول لي احنا عندنا محاضره مهزله تعالى ايه احضرها. فكان الدكتور بيشرح لهم المواد بتاعت الزنا دي، ما يعني اعرفش بيحطها في قانون ايه عندهم. يقول الدكتور ادانا استراحه علشان خاطر ايه حصل المدرج هاج ومج، يقول ادانا استراحه عشان يسكتوا ويرجع يعرف يكمل لنا الشرح. فبقول له ايه اللي كان في ايه، بيقول ان الدكتور عرض لهم قضيه بعد ما ادالهم المواد دي، عرض لهم قضيه بيقول دلوقتي واحد دخل البيت فلقى مراته بتزني وحصلت مشاجرة بينه وبين الزاني فقتله الزاني، ايه العقوبة اللي يعاقب بها الزاني والزانية، الزاني والزوجة، ايه العقوبة اللي يعاقب بها؟ فانا قلت له بعد كده سبعتها مش شفتش، الاثنين براءه، الاثنين براءه. فالمهم ايه، قاعد يقولوا مش عارف البتاع ده هيبقى اعدام، والزوجه مش عارف هتبقى ايه، علشان كان الفند زي واحد يقول لا ده هو بقى هيبقى ايه الحق رفع دعوه الزنا، هيتنقل من الزوج لمثلا عم ولا الخال ولا حد يعني من قرايبه. قاعد بقى يضربها 5 اسداس يعني، راجل زنى وقتل 6 زانيه هيعمل ايه؟ فالدكتور قال لهم تحفظ الدعوه ضدهم وما يعاقبوش باي، الاطراف عندهم دعوه تحفظ الدعوه ولا يعاقبوا باي حاجه. زوجة الزنا بتاع الزوجة، الزنا بتاع الراجل ده برضا الطرفين وبالتالي مفيش عقوبة عليه، والزنا بتاع الزوجة لا يعد جريمة إلا لو الزوج هو اللي رفع الدعوة والزوج مات بدون رفع الدعوة، يبقى كده خلاص هي كده براءة من جريمة الزنا. واجتماعهم على قتل الزوج كان من باب الدفاع عن النفس، قتل الزوج ده كان من باب الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس يسقط العقوبة. بالتالي يبقى بالتالي يبقى هم الاثنين براء. بعد كده دخلت معاه المحاضره بقى اللي بعديها، فالدكتور قال لهم اللي هيفتح بقه مش عارف هاخد كارنيه وهعمل فيه ايه ومش عارف ايه، راح كاتب حل البتاع على حل المساله على السبوره، حل القضيه ديت على السبوره يعني، وقعد بقى ايه يبرر لهم بقى الحكمه بتاعت المسرع بقى، وان هو علشان ما تتحولش، لو انتوا عايزين ننعقد الاثنين دول عشان انتوا منفعلين عاطفيا دلوقتي، لكن لو لغينا قانون الدفاع عن النفس يبقى اي واحد هيقتل واحد دفاع عن النفس يروح في داهيه، فلازم نخلي قانون الدفاع عن النفس. لو لغينا القانون بتاع ان الزوج بس هو اللي يرفع دعوه الزنا، يبقى انت اي واحد يشوفك داخل مع مراتك بالليل ولا داخل البيت بالليل ومش عارف ان هي مراتك، يروح حامل محضر ضدك يجي يسحبوك ويمرمطوك، وبعدين فين وفين على ما تعرف تثبت ان انت جوزها، لو القسيمه بقى مش معاك ولا حاجه تبقى كده يعني. فقال عشان نقدر نحافظ على حريتك كزوج لازم ان احنا نقول محدش يقدر يرفع دعوه الزنا غير الزوج. ايه؟ ده هو ما قالش التبرير ده غير بعد ما ايه هدد الجميع، اللي هيفتح بقه هسحب كارنيه ومش هي مش هيطلع من كليه الحقوق. هو الراجل بيبين لنا حكمه المشرع المصري لما حط القوانين دي. يعني هو يفتح عشان المفاعلين عاطفيا شايفين الكلام ده ظلم، لكن تعالى ابين لكم ان هو ده عدل يعني. ايه؟ فرنسا بس. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان على السنه اوليائه مخالفه لما شرعه الله جل وعلا على السنه رسله صلى الله عليه وسلم، انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. يقول إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ثم قال: اعلم انه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والارض وبين النظام الاداري الذي لا يقتضي ذلك. هنفصل في الفرق بين النظام الاداري والنظام الوضعي النظام الشرعي في الاخر ان شاء الله. يقول: وقال في تفسيره، قال رحمه الله الشيخ الشنقيطي برضه في تفسيره سورة الشورى: الحلال هو ما احله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مثله او خير منه كفر دواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على انه لا حكم لغير الله، وان اتباع تشريع غيره كفر به. فقال رحمه الله: اعلم ان الله جل وعلا بين في ايات كثيره صفات من يستحق ان يكون الحكم له، فعلى كل عاقل ان يتامل الصفات المذكوره ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيه، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فان كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وان ظهر يقينا انهم احقر واخص واذل واصغر من ذلك فليقف بهم عندهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. وقال: كل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بينه تعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فينبغي فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت ولم يستمسك بالعروة الوثقى ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. يقول: وقال رحمه الله: إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم، ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. ده كلام الشيخ السلقيسي رحمه الله، هو بيّن سديد البيان يعني في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. في أجزاء في كلام الشيخ الشنقيطي هم بيحتجوا بيها، فطبعا إيه عندهم دايما أي موضع يذكر فيه الصور المتفق عليها يجعلونها مخصص للصور غير المتفق عليها. يعني أنا مثلا لو قلت أن من حكم بغير الله وادعى أن هذا من عند الله فقد كفر، من حكم بغير الله ناسبا ما حكم به الى التحليل والتحريم فقد كفر. هل ده ينافي ان انا بقول ان من شرع تشريعا للبشر فقد كفر؟ هما اي بقى كلام لشيخ في ان من تشريعا فقد كفر ومن اتبع من شرع غير شرع الله كفر، يروحوا مدورين في قوله على اي عباره يتكلم فيها على الصور المتفق عليها، اللي هي لو قال هذا من عند الله، لو قال هذا حلال وهذا حرام، او لو قال ان الحكم بغير ما انزل الله ليس فيه شيء حلال ليس فيه شيء، يدور على اي عباره من دي ويروح جاي يقول لك: بص بقى ديت مخصصه لكلامه، القول ده مخصص للقول ده. اقول لكم بسرعه على كلام الشيخ الشنقيطي هنا، بيقول: ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان على السنه اوليائه مخالفه لما شرعه الله جل وعلا على السنه رسله لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. كلام ده في ريب أن الشيخ الشنقيطي ليكفر من شرع تشريعا مخالف لشرع الله. شوف بقى كلامه في سورة الشورى صفحة في الشهر، بيقول: الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به. يروح هو سايب القول ده إن الذين يتبعون القوانين الوضعية، ويروح جاي سايب اخر القول دل القران في ايات كثيره على انه لا حكم لغير الله وان اتباع تشريع غيره كفر، ويروح جاي ماسك لك القيد ده يقول لك: عند من يعتقد انه مثله او خير منه. يقول لك: لو واحد بيقول ان حكم البني ادمين خير من حكم الله ده كافر، انا متفق معاك، او يقول حكم البني ادمين زي حكم الله فهو كافر. دي من الصور المتفق عليها. ويقول لك بقى ان كلام الشيخ الشنقيطي هنا ده يقيد كلامه في المواطن الاخرى. فاحنا بنقول متى يصار الى التقييد؟ امتى هنقول ده مطلق وده مقيد؟ لما يمتنع الجمع بين حاجتين، اما انا اقول لك كلام واقول لك عكسه فهتقول لي انت كذاب او متناقض، او يحمل كلامك ده على كلامك ده فيخصص العام او يقيد المطلق او يفسر المجمل يبين مجمل او نحو ذلك. عشان انت تقول ان كلام الشيخ الشنقيطي هنا لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته، يقول ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الله على السنه رسله على سنة أوليائه مخالفة لما شرع الله على سنة رسله لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. هل ده فيها الذين يتبعون القوانين الوضعية معتقدين أنها مثل شرع الله أو خير منه، ولا ده عام؟ الذين يتبعون ده عام في كل متبع. يجي يذكر حالة من حالات الذين يتبعون، إن هو الذين يتبعون دول في بيتبع بس، وفي بيقول لا ده شرع ربنا أحسن واحنا بنتبع الشرع دوت علشان خاطر ده القانون الملزم لنا، وفي بيقول لا ده الشرع ده احسن من شرع ربنا، طول الاثنين والله عدل ومفيش فرق ما بينهم. فدي حالات، هي حالات مختلفة. في يقول لك لا ده الحالة دي مقيدة للحالة دي، او الكلام هنا مقيد للكلام هنا، خلاص. فاحنا بنقول ده تعنت، انت ليه بتقيد الكلام ببعضه وهو ممكن جمع الكلام مع بعضه؟ العمل به عند من يعتقد انه مثله خير منه كفر بواح، ده لا يتعارض ان العمل به عند من لم يعتقد انه مثله او خير منه ولم يعتقد انه حلال لكن الزم الناس به انه كفر بواح. يعني مش معنى انه يقول ان الصورتين دول كفر بواح ان بقيه الصور تبقى ليست كفرا بواح. ده تجده كثير بقى في كلام العلماء، يقول لك الرد على شبهات الحاكمين كتاب من الكتب الموجود في السوق، شبهات الحاكمين، يروح جايب كل اقوال العلماء اللي فيها ان من شرع للناس شريعه كفر، من شرع شرعا عاما كفر، يروح جايب كل الاقوال دي، ويروح جايب قول للشيخ في موطن ان اللي شرع ذلك مستحلا او مفضلا له على شرع الله يبقى كافر. يقول لك شوف اهو الكلام ده يحمل على الكلام ده، الكلام ده يقيد به الكلام ده، ماشي. فده يعني ايه ده الـ يعني الحجه الاولانيه او الحجه الاصليه عندهم، ان علماء السلف كلهم اطلقوا الكلام في موضع وبعد كده هو تقيدوه في موضع اخر. طبعا في اقوال تانية لا تحتمل التقييد هنذكرها يعني في موضعها، فبيرد الرد الثاني يقول لك اصل هو الشيخ زمان كان بيقول ان ده كفر وبعد كده لما تبين له الحق رجع لكلامنا، الشيخ ابن باز كان زمان بيكفر وبعد كده تاب، والشيخ مش عارف العثيمين كان بيكفر وبعد كده تاب، الشيخ الفوزان كان بيكفر وبعد كده، كل الناس ديت ايه ما كانتش واخده بالها، الشيخ محمد ابراهيم كان بيكفر وبعد كده تاب. محمد ابراهيم مفتي الديار السعوديه، محمد ابراهيم قريب اسماعيل بين. مثال اخر، مثلا اخر قول للشيخ الشنقيطي بيقول ان غير الله لا تصف صفات التحريم، لما كان التشريع جميع الاحكام من خصائص الربوبيه كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا. كده بيقول كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله يبقى اتخذ المشرع ربا واشركه مع الله. يروح هو يقول لك لا اصل هنا هو بيتكلم على التحليل والتحريم، يقول ان غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم. ايه ردكم انتوا بقى على الشبهه دي؟ ده كانت شبهه اصلا يعني. رد ايسر واسهل من ذلك بكثير. ايوه يعني. ايه؟ لا ده اسهل من الرد اللي فات خالص. هو بيقولوا كلام الشيخ الشنقيطي هنا في التحليل والتحريم، هو بيقول اللي الكلام بتاع الشيخ الشنقيطي ده في التحليل والتحريم مش في التشريع اللي هي القوانين الوضعيه، بيقول لما كان ما غير لها صفات التحليل والتحريم. المبدل ده مش هيبقى ينطبق عليه كلام الشيخ الشنقيطي ان ده اتخذه ربا الا لو كان بيقول حلال وحرام. يقول لك الشيخ الشنقيطي بيقول كده. اتفضل. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هم يقول لك احنا مش واخدين سنة ربنا في تبتدي مشكلة جديدة يعني؟ لا خليك المشكلة دي حلها وبعد كده انا اطلع لك مشاكل ثانية لو انت عايز. اوضح السؤال. انت بتقول الشيخ الشنقيطي بيقول اللي شرع بلاش انت، انا بقول يعني مش انا بقول يعني، بيقولوا ان الشيخ الشنقيطي بيقول اللي يشرع اللي يتبع احد شرع غير شرع الله يبقى كفر بالله، يبقى اتخذه ربا. يقول لك لا، ده الشيخ الشنقيطي بيقول اللي يتبع احد شرع تشريع حلال وحرام يبقى ده اتخذه ربا. يقول لك الكلام ده ما ينطبقش على التشريع العام، ده بينطبق على التشريع اللي هو حلال وحرام. ايه ماشي، دي كويسة. الجميع الاحكام ما خصهاش بالحلال والحرام، بس دي كويسة. هو العبارة دي مش داخلة في الكلام اصلا. العبارة دي يقول ايه؟ لم ان غير الله لا يتصل بصوت التحليل والتحريم. خلاص؟ اي حد ما يتصلش بصوت التحليل والتحريم. العبارة بقى اللي هو يقول كفر دي بتتكلم في التشريع. بيقول لما كان التشريع وجميع الاحكام شرعية كانت او كونية قدرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا واشركه مع الله. يقول لما كان التشريع، وهو يقول اصل هو بيقول لا يتصل بصفات التحليل والتحريم زيها بالظبط، لا يتصل بصفات الربوبية زيها بالظبط، لا يتصل بصفات الالوهية. لو حط اي صفات غير التحليل والتحريم هنا يقول لازم يقول رب، لازم يقول اله، لازم يقول سميع بصير. لو قال لا يتصل بصفات العلم والخبرة يقول لا لازم يقول انه عبير، المشرع ده لازم يكون عليه من خبير. هو بيقول اي حد غير الله سبحانه وتعالى لا يتصل بصفات التحليل والتحريم. فاللي هيشرع اي شرع، اي شرع ايا كان، هيبقى اتخذه ربا. هل الرب هو اللي بيحلل ويحرم؟ هل الرب فقط معناه اللي بيحلل ولا بيحرم؟ الرب معناه اللي بيحلل وبيحرم، معناها السيد الامر الناهي. بيقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يقول يمكن تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقد نقل الحافظ ابن كثير عن الجويني شيئا من سخافات هذا الياسق، ثم قال فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسة اللي هو الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. الياسق ده حاجة زي الدستور اللي موجود الأيام دي، حط في الكيس خان وصار في بنيه شرعا متبعا. هقول لكم الشبهات اللي بتقال على كلام ابن كثير دوت، هسيبها لكم إن شاء الله، والمرة الجاية تبقوا انتوا ايه تردوا على الشبهات دي ان شاء الله باذن الله. الشبهات مش هتخرج عن الكلام اللي احنا قلناه، ان هي عباره عن تلاعب بالالفاظ. اول شبهه بيقولوا اصل الياسق ده كان جنكيز خان يقول انه يوحى اليه، والقوانين الوضعيه اللي موجوده محدش بيقال ان هي وحي، يبقى الياسق ده يقال انه من عند الله. ثاني شبهة ان التتار دول كانوا كفار اصليين عليه الصلاة والسلام. او ان ابن كثير كان بيكفرهم عشان كده بنقول ان هم كفره، هم كفره مش بسبب اليسر بسبب ان هم كفار دين اصلا. الحاجة الثالثة ان هو بيقول فحكم الى الياسق وقدم على الشريعة الاسلامية. يقول محدش بيقدم الدساتير على الشريعة الاسلامية انما هم يحكمون بها. قدمها معنى يفضلها. يقول مفيش حد يقول ان الشريعة الدساتير افضل من الشرائع الاسلامية انما هي يحكم بها فقط دون تقديم دون تفضيل. رابع حاجة ان الشيخ ابن باز رحمه الله شكك في هذا الاجماع. قال هذا الاجماع فيه نظر. خلاص دول اربع شبهات ربنا يعينكم في الرد عليهم. رد عليهم كلمة ورد غطاها مش كتير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.